إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. شخصيات تبحث عن مؤلف. برنامج يخرجه السيد بدير. عبد الله يعني ما انتش عايز الليله تفوت على خير؟ عبد الله يجازيك بالخير يا دجادة. عبد الله انت يا جدع، انت اللي اسمك عبد الله، هفضل انده عليك ساعه. عبد الله الله، انت زعلان؟ عبد الله مش عايز تصلح امورك يعني؟ عبد الله هقطع روحي يعني. ايوه جاي. عبد الله يا نار. عبد الله الجرسون. برنامج كتبه إبراهيم حسين العقاد. صباحنا وصباح الملك لصاحب الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله ايوه جاي اهو. حاضر ايه يا اخواتي؟ الواد ده ماله بس؟ عبد الله وعندك كمان واحد بندق بالحليب واتنين شيميزه وصلحهم قوي يا ابني. اصحى اسم الله عليك. عبد الله خلي الجرار يطلع بيع الزباين اوام. ايوه حاضر. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. عبد الله ايوه نايم بوارد القهوه يا عين امك. قوم يا ابني، قوم اتوكل على الله. الفجر بيدن يا الفجر بيدن، ولا كأني نمت والله. الله يعينك على وقتك ويقويك. ليلتين بصباحين على بعضهم كده تطبيق. اعمل ايه؟ زميلي مسافر والمعلم مزنوق والسوق مش مديله. لكن يا ابني ارحم نفسك. واللي يرحمني مين يا اما؟ هاتي جلبية الشغل والفوطة. هاتي. حاضر. ايه، اكل العيش مر واحنا في صنعة. الجان اللي اتخلق من نار ما يطقهاش. ايه، وادي البنص ونتوكل على الله. مش هتشق ريقك بلقمة؟ لسه بدر على شق الريق، نشوف قبل اللي ورانا ايه. يعني نويت على الله وعلى بيت المعلم على طول. بيخبط ده. صباح الخير يا عبد الله. صباح القشطة والورد والنور. أنا مش قايلة لك ألف مرة ما تسربعنيش تاني وانت بتخبط على الباب، بالراحة يا أخي. ما هي أصلها دي حصة نوم، وصحيكوا إزاي إذا ما كنتش أخبط على الباب؟ ومع كل عدم المؤاخذة، المرة الجاية أبيت على المفتاح من المعلم عشان ما تقلقوش. اخت عليك يا عبدال، وتقدر تروح على القهوة من برا برا من غير ما تصبح على ميسة. القلب مصبح يا بنت معلمي وممسي، وربنا يلم الشامل ويقرب البعيد. يا اخواتي قاعدة تضرب محدث مع الصبي برا ومعطلة عن شغله في ساعة البدرية ليه بس؟ ابدا والنبي يا ابدا اصل عبدالله بنصبح يا معلم. صباح الارزاق والفتوح والتسهيل. الله الله، ابعت لك مغفل تغطي وشك ولا ايه؟ ما هو اصل يا معلم يعني. ادخل يا عبدال. ادخل يا سي عبدالله، عدتك الباص يا سيدي، مد رجلك اليمين وخش. يجعل دخلتك علينا ندى يا دجادع، دخلة السعد والهنا يا قادر يا كريم. صباح الرضا والقبول يا ست مميزة. يسعد صباحك يا عبدالله. المعلم بيقول انك كنت واخد ورديتين مبارح، لازم ما خدتش كفايتك من النوم. اهو مره كده ومره كده، والصنعه بتحكم يا ست مميسه. على الله تكوني جهزتي له المونه. امال ناوليني وجبه القهوه النهارده يا ميسه. اهي ياما علبتين البن الكبيره والصغيره. وبن ايه بقى؟ محوج ومطحون حرير. اقل منها يا ست مميسه. امال شغل مرات المعلم لقهوه المعلم. لو النبي يا صديق، دي بنتك ميسة تسلم ايديها هي للدنيا محمصة وطحنة. شوف يا عبد الله، ده الحمش وده فتح شوية عشان ما حدش من الكيفة بتوع قهوتكو يقدر يفتح بقه ويقول ست التلاتة كام. ودي الشاي اهو 10 بكوات، ودي السكر مكنة، ودي السنترافيش. المونة مظبوطة اوي النهاردة يا ده عبد الله. ربنا يجعل سوقها احسن منها يا معلم. ان شاء الله. قال له نسد الابقاء المفتحة علينا، ولا حد بيعذر ولا حد بيشوف. الصبر طيب يا ست، ربنا يجعلنا من الصابرين. النبي بكرة هتتعدل وتبقى عال، بس طولي بالك. سالة بوحياتك يا معلم صديق. ها نولي عبد الله المونة يا ميسة، وخليه يتوكل على الله يا ميسة. ها خد يا عبد الله، خد ياخد عدوينك ربنا. انا ماشي يا معلم. خلي بالك وفتح عينيك، ان شاء الله ربنا يجعلها الصباحيه خير. مع السلامه يا عبد الله. تسلمي وتعيش يا ست. والنبي تفتحي لي الباب يا ميسه احسن ايديا مشغولين. حاضر. اتفضل. مع السلامه يا عبد الله. ابن حلال وحمال الاسيه، لا يتكلم ولا يفضفض، ومش زي غيره من الصبيان ابدا، ساكت وفي حاله. والنبي الجدع عبد الله ده، قلبي بينشرح لما بشوفه، ومش عارفه برتاح لي لما بصطبح بيه. وواد مصبح صحيح وصباحه نادي، واكل روحه علينا وشايف شغلنا، وبيشتغل باربع صبيان وجرسون ايه من الاولاد العداله صحيح. امال انا حطيت عيني عليه من قليل انا بويه. قلت اديله البنت اللي حيلتي، ما هو اصله واد ابن اصل وامين وعينه مليانه وكل الزباين بيحبوه. عبد الله هو في زي عبد الله جرسون. خلي بالك معانا اللي واقف على النصب، وشوف الرمالة بتديها نار ولا ايه؟ سوى الترابيزات دي قالك كام؟ ونص كراسي. الله، والركن اللي هناك ده مترشش ليه؟ ايوه حاضر. حاضر يا سي عبد الله، وانت عاملني زي ام العروسة، وانا قاعد زي ما انا، لا شيشة وصلت ولا يهمك. ولا يهمني ليه؟ ولو تأخرت عن ميعاد الشغل تضرب على ميتي يا حظ. رقبتي سدادة يا ابو الافهام. وعندك شيشة دبلو طلع الهوا المظبوط. وافتح الراديو. الله، هو جرى ايه في الشاي؟ بتغلوه على الشمس ولا نقوم؟ وعندك شاي ميزة لسمام عشان يلحق شغله، وخلي الحليب لوحديه. ايوه حاضر. خدت ايه هنا من ايوه حاضر دول؟ خدت شاي بالهنا والشفة اهو، اتفضل اصبلك الحليب. لا خليه انت، امرك يا عم احمد. ايوه حاضر. وعندك كمان 3 قرفه وواحد جنزبيل واتنين ينسون. وبعدين معاك يا عبد الله. يا سلام يا ابو الافهام والمفهوميه، دي طلباتك على العين والراس. طيب يا سيدي هات ادي الشيشه والقهوه بقى، ما تقولش عليها العدو، اتفضل. الف هنا وشفا، ومطرح ما تسري تمر. ايوه حاضر جايلك. وضب لي واحد حم على البوري بس اوام. وعندك كمان طلبات سقمام وطبق حبتين. ولع ولع يا عبد الله ولع. حاضر. عدم المؤاخذه يا سفاهي، اصل الوقت اللي هوت الصبحيه دي ما وضبش الشيشه، انما معلش اذا ما كنتش انت تستحمل هنتقل على مين؟ ايه رايك؟ اه بقت مظبوطه قوي، تسلم ايديك وتسلم عينيك اللي هتقرالي الوصل ده. ايه ده؟ الله، انت مشترك في النقابه؟ شيء واجب يا سفاهمي، ولا كمني يعني جرسون في قهوه بلدي ما يشركش وحياتك، محسوبك بيفهم قوي وباصص لقدام. ايه يعني هتشتغل في بورصه يا سيدي؟ ليه لا يا اخويا، طولت العمر تبلغ الامل ومسيرها تصادف يوم. انت يا جدع انت اللي اسمك عبد الله، انا هفضل ساعه عند عليك. ايوه حاضر. يا فرحتي يا فرحتي بايوه حاضر يا عبد الله، وانت عليك الاقيك غطست ومعرفش كنت فين. عدم المؤاخذه يا معلم، الجدع بتاع ورق اليانصيب ده راسه الف سيف الا لازم يديني ورقه، وخدتها ظن. الدنيا بقت ليل والجدع كده تعب من اللف، وهي اللي فاضله معاه، وهو قرش يا جه يا راجل. يا اخويا باشا شخوها في القروش، واللي انفلق انفلق، وانت خاسس عليك ايه؟ ورقة يا نصيب قال يمكن تصادف يا معلم. ابقى قابلنا اما تبقى تصادف وتاخدوا البريمو. مفيش حاجه كتير على الله يا معلم. بلاش لت وعجل، المركب بتاعك اهو وناولني الغله. مروح بدري ليه اللي لادي؟ امال دي لسه 12 بالليل. من قالك ان مروح؟ امال طالب الغله ليه؟ عشان نخلص من حساب النهار ونبتدي حساب الليل. حساب نهار ايه وللايه يا معلم؟ انا لسه هطبق اللي لادي كمان. يا بني ادم اصبر على رزقك. اسمع ايه الليلة، عندي فكرة وانت جمالها. انا خدام، بس ايه هي يا ترى؟ هنشغل ترابيزتين ورق والبركة فيك. يعني ماشي. الله، امال بقول البركة فيك ليه يا عبد الله؟ ما انت سيد العارفين. يعني تمشي عشان لما انا طب تبقى انت خالص مخلص، وعبد الله يروح في الرجلين. الله الله الله الله، هو انا قصرت معاك؟ بس احنا ما سبقش شغلنا ترابيزات ورق قبل الليلاد يا معلم. الوقت عايز كده يا عبد الله، وانت مطلع على البير وغطاه. اذا كان الوقت عايز كده زي ما بتقول يا معلمي، يبقى يفتح الله على الشغلانه دي. الله، يعني ايه يعني؟ يعني من غير زعل، انا مش عايز كده ولا اقبلش كده. بتتبطل على نعمتك يا عبد الله؟ استغفر الله يا معلم، مفيش بطر ولا حاجه، بس انا خايف على روحي وما تاخذنيش. ده هتهندز عليا؟ ده انت حته شغال لا هنا ولا هناك، ولازم تجاري وقتك. معلش يا معلم، اعفيني من الشغلانه دي. في 60,000 داهيه، تروح انت 1,000 يجوا مطرحك، ولا انت فاكر ايه؟ ولا حاجه، انما الشغلانه بتاعت الورق دي لما مدي ايدي للسؤال واشحت لا ارضاها ولا وافق عليه. هتعمل قايم عليا؟ مع السلامه يا سيدي، الباب يفوت زفه بحالها مش جمل وبس. انا راجل ارزقي شغال عندك وعند غيرك، وبدي كل لقمتي من حلال. انا جري. حاسس على كلامك عبد الله انت هتنقيطني ولا ايه؟ استغفر الله معلم صديق، انا مهما رحت ولا جيت صبيك الصغير والعين ما تعلاش على الحاجه دي. مش عيلت وبس، دي ورمت وفنجلت كمان، وبشايلها بانت اهو. ويوم ما عوزناك وقلنا عبد الله ستر وغطى، رميت الفوطه على عرض دراعك، ودي اخرتها. دي ارزاق معلمي، ولقمه العيش جت لحد هنا وخلاص. خلاص خلاص، فاكر روحك ايه؟ لمونه في بلد قرفانه؟ اتوكل يا سيدي من غير ما تروض. وادي الغله اهي، وشوف حسابي كام. يا رب والنبي يا عبد الله، لا المعلم صديق يستغنى عنك ولا انت تستغنى عنه. الغنى بالله يا اما، والعيش لحد هنا وانقطع، واللقمه ما جاتش من طريق عدل بناقص. طب ايه رايك ان النهارده جاتني شغلانه؟ وما روحتش ليه؟ اروح فين؟ اصله همي يضحك وهمي يبكي. ايه بقى يا ستي النقابة اللي أنا مشترك فيها جابت لي النهاردة شغلة ببورصة كبيرة. بورصة كبيرة؟ هتعمل فيها إيه؟ هعمل إيه؟ كوماندا يعني؟ جرسون؟ بس جرسون زهورات، طلب مستعجل بدل واحد غايب، أخد لي وردية ولا اتنين وكان الله يحب المحسنين. طب وما روحتش ليه يا عبدالله في الشغلانة الأملة دي؟ أروح فين يا شيخة؟ فين؟ في البورصة. حد يطولها دي؟ دي نقلة كبيرة قوي يا ابني، من قهوة المعلم صديق لجرسون في البورصة في وسط الناس الكبار. ما هو يما أصلي الموضوع يا ابني ده رزق وبينده عليك، ومين عارف يمكن تصحب بركة رضاية عنك وتتثبت فيها كده على طول وتبقى جرسون في بورصة، وساعتها هتبقى البوصة في ايدك رب. وعدة الشغل في البورصة نجيبها النهاردة منين؟ جاكيتة وقميص ابيض وبنطلون اسمر ومداس لماع، وعلى ايه تكاليف ودوشة على حتة شغلة زهورات؟ يا ابني بلاش المقاطعة، ان كان على الحاجات اللي قلت عليها دي استقضها لك ومالكش دعوة انت، بس انا حبايبي كتير، ولو قصدت واحدة زي فردوس هانم في بدلة بحالها من بتوع ابنها الكبير مش هتقول حاجة ابدا، وهو اسم الله سرشاد للدنيا يعني عودوا من عودك. الله انت هتقويها في دماغي يا ام. وماله يا ابني، هو احنا هنخسر حاجة؟ ما هو يعني اصل الشغل هناك غير الشغل عندنا، وملغية الناس عايزة اخد وعطا، والجرسونات بينهم وبين اللي على الناس بسيم، وحليني بقى عبل ما اتعلم واعرف بيقولوا ايه وبيتكلموا ازاي. حق انت يا عبد الله، ده انت طول عمرك زي اللبلب، وفيها ايه لو تتعلم يعني؟ تاني يا ابني جرب، دي الدنيا حظوظ، ويمكن ربنا يكون رجلك السعد ونتعك من الجره وخرجك لبره، وبدل قهوه المعلم صديق عوض عليك ببورصه قد الدنيا. ايوه عارف طلبات سيادتك تمام، واحد سيروبي والاستاذ علي اتنين ليمون. حالا يا فندم، طلبت الاتنين متر. ايوه ستوبتيري ايناجليكي الجورنال وحياتك يا وهدان، الزبون طلبه 4 مرات. ايوه جاي حالا اهو. حالا شاهل ايدك امال يا عربي، اسعدني يا اخويا اوام. يا عبد الله عبد الله، والله عبد الله ابني بخطيرها صحت معاه ام ميسه، واد ملحلح ويستاهل. لا وصاحب القهوه زي ما تقولي ما صدق اللي لقاه وراح ماسك فيه بايديه الاثنين. امال زيك اللي طردته يا معلم صديق؟ الله الله، كنت عايزاه يمشي كلمته عليا واسكت يعني؟ وكلمته هي اللي مشيت ولا لا؟ يعني لو كان طوعك ليلتها وما خلكش اتعكننت، الكبسه مش كانت طبت عليكم؟ وكان زمان قهوتك النهاردة مقفولة بالشمع الأحمر زي التلات أربع قهوة اللي جنبك يا معلم. جيت للحق أنا بوية، الواد ده كان ابن حلال وأنا خسرته صحيح. والزبائن كمان زعلان عليه. ابعت له لمين؟ عبد الله؟ ما خلاص بقى الله يرحم. لا بقينا ننفعه ولا هو ينفعنا. ليه بس؟ الجدع طوع وما تهنش عليه العشرة. عبد الله خلاص لبس عدة الشغل الفرنجي، واللي بيكسبه هناك في يوم ما كانش بيتحصل عليه عندنا في شهر. الله يسهل له ويفتح عليه. بس يعني كنت تود ويودك؟ ده انت معلمه ومربيه وكنت حاطط عليه العين. ميسة لسه صغيرة نبوية، بكرة عدالها يجي لها لحد باب البيت. فضينا بقى والنبي من سيرة عبد الله دي. عبد الله عبد الله عبد الله، هو عبد الله ده بلا قافية بقى ده عند الناس كلها؟ في ايه تاني يا معلم؟ تاني وتالت وعاشر وخمسين، الزباين فين عبد الله؟ العملاء فين عبد الله؟ مطرح ما اروح انت خسرت عبد الله. الله، وده عايزه كلام يا معلم صديق؟ ده انت لما تجيب كل يوم 20 صبي ما تلاقيش جرسون زي عبد الله الخفيف اللطيف النظيف اللي بيلاقي كل واحد على قد عقله وبيدي كل زبون من توبه. ده حتى الواد خميس بتاع اليانصيب كل يوم دوشني 3-4 مرات على عبد الله، راح فين؟ بيشتغل فين؟ بيته فين؟ وطبعا ما اديتوش عقد نافع. عارف يا فهمي اللي موغوشني ان الواد ده مش راضي يقول عايز عبد الله ليه. خلي الحكايه دي عليا انا، وانا هجر خميس في الكلام، وان كان في حاجه انا عارف الكازينو بتاع عبد الله اللي بيشتغل فيه واقدر اروح له على طول. خطوة عزيزة سي فهمي، اهلا وسهلا. كده يا راجل كده، ولا حتى شحال المعرفة. لا لا لا لا، مالكش حق ابدا. هو كان عيش وايه ورمل؟ ده عيش، ده عيش ومال. والله انا معاكم بالفكر، بس الدنيا تلاهي والشغل تقيل حبتين. هي وزي المعلم صديق وزي حال القهوة. ايه المعلم وصبيان المعلم وزباين القهوة والدنيا كلها بتسأل عليك يا عبد الله يا امير. يا الف اهلا وسهلا. ايوه حاضر، هوضب لك بقى شيشه دوب. على ايه بس يا سي عبد الله؟ يا راجل ده انت خيرك سابق، والقهوه جايه حالا اهي، انا طلبتها. بن هنا بقى ما يعلاش عليه غير البن اللي كان ست مميسه بتوضبه لقهوه المعلم سيدي. والله فيك الخير يا سي عبد الله. دي عشره يا سي فهمي وعمر تاني. ايوه حاضر حاضر، وحاجات تانية كتير مش وقته، هبقى اكلمك فيها بعدين. حاضر يا فندم حاضر حاضر. مش عايز اعطلك بقى عن شغلك بقى، انما بدي اقول لك ان انا جاي لك مخصوص عشان اقول لك مبروك. الف مبروك. مبروك على ايه؟ عبد الله كسب البريمو ياما. فين اهيف مش شنيارين انا بويه. والنبي ده انا لسه داعيه له من كام يوم، وقايله يجعل رزق الدنيا والاخره في ايدك يا عبد الله يا ابني بخاطرها. ايوه كنت تدعي لي دعوه حلوه زي ده انا كمان، ولا يعني هي الدعوه الحلوه لسي عبد الله وبس. عبد الله ربنا هو العالم الجدع ده، عندي معزته قد ايه. امال راجل ذو حسيه، جرسون في بورصه ومتريش، والنهارده صاحب 200 جنيه ما هماش في بق سبع غضنفر، بيرعب الدنيا ويخوف الناس زي حالاتي. يا اخواتي الناس مش سايبه الناس في حالها ابدا، قر كده على الماشي على طول. ليه بس كده يا رب؟ ليه يما احنا في القر والكلام الفارغ ده؟ احنا فرقت لي نصيب اللي كسبت دي يا ابني. بس وانا اعمل ايه؟ انت تعملي ايه وانا اعمل ايه؟ والورقه ضاعت يعني؟ دي عين وصابت وما صلتش على النبي. طب صلي على النبي كمان مره وافتكري حطيناها فين يا ابني. ده انا غلبت من الصبح قاعده اقلب وعاير. قولي بسم الله الرحمن الرحيم وندور من اول وجديد. فين بس؟ في الهدوم والجاكيتات، في السداري، في الورق اللي شايلاه، في العلبه الصغيره اللي شايله فيها القرشين. يلا امال نقوم ندور تاني والامر لله. بسم الله الرحمن الرحيم، يا بركة النبي والإمام علي والأولياء الصالحين. أيوة كده، مللنا البيت بركة، وإن شاء الله حنلاقي الورقة ونفرفش واللي في ضميرنا، ربنا حيساعدنا عليه بإذن الله. على ايه بس يا معلم؟ وحياتك دي من فاتة وزوايدها نواقص. قول يا رب. يا رب؟ لا باخلاص من قلبك مش بلسانك وبس، وشوف بعد كده سيدك هيعدلها ازاي، وهي غيمة وتعدي وكله يقول. والله ما هان ولا رخص الا المعلم صديق. هو ما حدش اتعذر غيرك يا راجل، الدنيا على دي ودي وربك فرج وقريب، والحجز اللي نازل على القهوة والبيت وفرجة الناس، والواحد ايده مش طايلة ومش لاقي حد يميل عليه. ايه رأيك نبعت لعبد الله؟ عبد الله مين انا بوية؟ عبد الله ما تنطق بقى الله يرحم زمان. العبد الله قال يا ترى مين؟ ايوه حاضر. مين؟ اهلا وسهلا، اتفضلي يا خالتي. دي خالتي ام عبد الله ياما. ام عبد الله؟ ايوه يا اختي ام عبد الله، وجنبي عبد الله اهو، مش شايفاه؟ دستور يا جماعه. اهلا اهلا وسهلا اهلا. خطوه عزيزه يا ستي، انت والراجل اللي ملوش خير في اللي ربوه. وتصدقها في عبد الله يا معلمي، ولا عبد الله يستغنى. يا الف نهار ابيض، اتفضلوا اتفضلوا، القهوه يا ميسه اوان. لا قهوه ولا شاي، هما كلمتين اتنين هنقولهم وتننا ماشيين. ده كلام ده؟ الكلام هو اللي قلت. هنرجع لكلام زمان؟ عيب عبد الله، صديق برضو معلمك ومعلم الهدوم وعم رجاله. وانا قلت ايه غير كده؟ هو يعني بس اهو انت كده مش تاخد الجدع على راحته وتسمع كلامه للاخر؟ بيجي كده اب جزم يقول لي عايز اشاركك، اما اقول له طيب وحاضر ليه؟ عدمت عفيتي؟ ما بقيتش معلم خلاص؟ وما شارككش ليه؟ في ايه بس يا عبدالله؟ مش تفسر. في القهوة، ما تزعلش، وفي البيت كمان. والبيت؟ حق بطلودة واسمعودة، بيت اللي هتشاركني فيها يا عبدالله؟ انا لحلت لا بيت ولا دكان. وهي اسم الله للدنيا مايسة، مش بيت وبيت عمران. استنى عندك شركة القهوة قبل البيت، انا بدي انظم حالك واغير الدنيا واخليها قهوة معتبرة وبورصة عام. زغراته بقى. الشيشة يا عبد الله واتنين ليمون عصير. شغل ايدك اللي هناك واطلع بطلباتك على طول. ايوه حاضر. ده يا راجل تبقى صاحب قهوة وتشتغل مساعد جرسون؟ ده مال يا سي فاهم وما يغيرش على المال الا صاحبه. ايوه حاضر. واحنا النهارده ناس ورانا بيت ومسؤوليات. ايوه جايلك طاولة وشيشة وهنا جليكي واحد سيروبي. جرسون جرسون استمعتم إلى برنامج شخصيات تبحث عن مؤلف، وكانت هذه الحلقة عن الجرسون. كتب البرنامج إبراهيم حسين العقاد، وصور الشخصيات رفيع الشال، جمالات زايد، نادية السبع، عبد الغني أمر، عبد المنعم إسماعيل، عبد الفتاح غبن، سعد الغزاوي. وقام بدور الجرسون أنور محمد. شخصيات تبحث عن مؤلف، برنامج يقدمه لكم السيد بدير في مثل هذا الوقت من كل أسبوع.